ومن أرادوها تعليم في القرآن وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عودوا الطيب مبارك مع آيات الله البينات والتي يدور على رسالة حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ موحد بدعوة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي القارئ وفضيلة المعالي مركز منيا الأمن بمحافظة الشرقية ندعو له التوفيق ولي ولكم أجل الاستماع فليتفضل مشكورا. Yes. ولا تذر وازرة وزر أخرى وما يكنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها Oh. مولانا. شحصلك يا دكتور. الله أكبر. الله يا أبو صابر يا غالي ما شاء الله. صدرك يا ابو عمرو يعني على الجوابات الحلوه. الله اكبر. يا رب الله يا ابو عمرو يا غالي الله اكبر كمان يا مولانا. Oh, my God. الله أكبر. صلي على الحبيب، صل عليه. عليك ابو طاهر. نعم يا ابو عمرو يا غالي يا ابو صابر الله اكبر الله الشرعي نعم نعم الله يا استاذ اذا سمحت النبي الادني الثاني الله يكرمك دعش الرجل أكون فيه الناس الله أكبر وإن لهما جناح الذل من الرحمة الله أكبر سبحان من هذا الكلام لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب ارحمهما كما اللهم يا رب الله أكبر وقضى مسح صدرك يا رب صل عليه ومن والله حجابا عليك يا سفير القراء الله اكبر الله يكرمك عليك مش المعروف صل على النبي على النبي مدد يا رب اللهم اشرح صدرك يا رب الله يا قران الله صايت الله صايت الله صايت لهما جناح الذل من الرحمة ورب ارحمهما كما بلاني طويلا سلام الله يا أداء الله أكبر ربكم أعلم بما الله أكبر سبحانه وتعالى قادر على كل شيء الله أكبر ربكم Oh. عليك. ايوه عم الحاج نعم عليك. ايوه كده هد زمان هد زمان. نعم صح اللي مات يا عم. نعم اللهم اشرح صدرك يا رب. عليك يا شيخ محمد. وآخذ الكرة نعم يا شيخ. وآخذ الكرة الله اكبر. قول يا اخي الراجل حالات البدرين هات الاراضي القديمه دي. وآخذ الكرة حق صدرك يا رب يروح من طبول حد تعليك يا مولانا تعليك يا مولانا تعليك يا مولانا تعليك يا مولانا كمان الجواب ده تنى الله يسيك شر المرض ويسيك السلام قول يا أخي السلام عليك يا محمد السلام صلى على النبي ولا تبتقى الله الله أكبر فتبتقى لنا الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء الله أكبر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله يا دكتور ولا Yeah. المحمود. الله يا ابو عمرو يا غالي. عليك ابو صابر. الله يا قران. نعم الله اكبر. الله يرزقك يا شيخ محمود. كمان الله يصلح حالك. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا رب. الله الله ما شاء الله. الله أكبر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر. الله يا أستاذ. عليكم مشكور. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سبحانه وتعالى. ولا الله أكبر. ضيف عليك. السلام يا شيخ محمود. اللهم اشرح صدرك يا رب. ونعم القراءة يا شيخ محمود. Yeah. ابو محمود في خالد لا سيدنا الله يكرمك كمان كمان كمان كمان كمان ليه الله يرضى ابو محمود كمان الله يا ابو مصطفى يا غالي الله اكبر نعم نعم ان قطرهم كان خطا كبيرا ولا تقرب الزنا انه كان فاحش وسعه الله اكبر خليك في الاراضي الحلوه دي يا اخي قبل ما نمشي على ايه يا سلام الله اكبر تعالك يا مولانا ولا تقتلني النفس التي Thank you. عليك. نعم عليك يا مش محمود اراضي اراضي هالك ايه كهرباء ولا تقربوا مال اليتيم لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى لا يبلغ عليك يا دكتور محمود يا مين السنتري اثنين اللهم مش احسن لك يا ابو عمرو نمشينا شوي عايزين نسمع قران لو سمحتم عن سيفو خلاص الليل Oh, ياتي النبي كمان مرة. ياتي النبي عشان خطر الحبيب النبي. يا دكتور محمود. ولا تمشي في الارض مرحا تاني يا شيخ محمود. ياتي النبي. الله اكبر. عليك يا مولانا. حب الحبيب ينبدل في حب رباني يا اخي. الله. ومن عند الله. إن السمع والبصر والفؤاد كلها إن كان عنهما مسؤولا